الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمؤلف رحمه الله قسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام، وقد وصلنا إلى القسم الثالث، وقد عنونه بقوله في القواعد الأصولية اللغوية. القسم الأول متعلق بالأدلة وعددها 10، وقد ذكر وفصل القول فيها. والقسم الثاني متعلق بالحكم، وقد تعلق بالحكم 4 مباحث: الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وقد تحدث رحمه الله عن كل قسم وذكر شروطه وذكر تعريفه وذكر مجموعة من المباحث متعلقة بهذه الأقسام. القسم الثالث ذكر فيه رحمه الله القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قواعد أصولية شرعية، والقسم الثاني قواعد أصولية لغوية. فعلم اللغة لا ينفك عن علم أصول الفقه، ولهذا من قرأ علم أصول الفقه ولم يدرس علم اللغة فلن يحصل شيء، بخلاف الآخر الذي قد يدرس علم اللغة دون دراسة لعلم الأصول فإنه سينتفع، لأن علوم اللغة مستغنية عن علم الأصول لأنها سابقة عليها، بخلاف علم الأصول. فعلم الأصول لا يستغني عن علوم اللغة، إذن فعلوم اللغة خادمة لعلم الأصول رحمك الله. إذن هناك قواعد أصولية شرعية وقد أخرها المؤلف رحمه الله، وهناك قواعد أصولية لغوية، يعني هذه القواعد أخذت مما عهد في لسان العرب وأخذت من معهود كلام وتخاطب العرب، وهذا هو الذي سنبدأ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. يلا على بركة الله. وطرق الدلالة فيها، معطوف على الأساليب، مقتضى الأساليب ومقتضى طرق الدلالة. وطرق الدلالة فيها وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة، لأن ألفاظ اللغة إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، فإذا كانت مفردة دلت على معنى، وإذا كانت مركبة دلت على معنى، فالمجتهد يراعي حال هذه الألفاظ. نعم، لهذا جاءت مفردة منصوبة على الحال. نعم. ولهذا عني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط يتوصل بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحا يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل ما دل دليل على تأويله، وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها. يعني واضح الكلام ياك، فهذا كله إن دل على شيء إنما يدل على أهمية اللغة العربية. ولهذا هناك لعل المؤلف رحمه الله أو الناشر ذكر هنا في الحاشية كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله، سأقرأه عليكم ولعله موجود عندكم في بعض النسخ. قال هنا في الحاشية، قال: ولذلك فقد جعل الإمام الشاطبي درجة الاجتهاد لا يبلغها إلا من علم مقاصد الشريعة وتمكن من العربي. فإذا علم مقاصد الشريعة فإنه يسهل عليه أن يستنبط قواعد أصولية شرعية، وتمكن من العربية، فإذا كان متمكنا من العربية سهل عليه أن يستنبط قواعد أصولية لغوية، بقوله يعني بقول الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. والتمكن من الاستنباط لا يكون إلا بفهم اللسان العربي، وهذا كله يدل على أهمية اللغة العربية. ولهذا كثير من العلماء كانوا يوجبون على المعلمين والمدرسين أن يبتدئوا مع الطلبة في الكتاتيب بتعلم اللغة العربية قبل تعلم القرآن. وسبقت الإشارة إلى هذا في الكتاب حي الطالب العلم، يعني فبعض العلماء يلزمون المدرسين بتعليم الطلاب والصغار في الكتاتيب اللغة العربية، ثم بعد هذا ينطلقون معهم إلى تعلم القرآن. وبعضهم قال لا بد من تعلم القرآن أولا، والأمر في هذا واسع، المهم أن لا تختل النتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء، فلا بد أن ينشأ هذا الطالب وهو طائر بين جناحين، الجناح الأول القرآن والجناح الثاني اللغة العربية. نعم، واضح الكلام ياك؟ نعم. وهذه القواعد والضوابط اللغوية مستمدة من استقراء الأساليب العربية ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليست لها صبغة دينية، فهي قواعد لفهم العبارات فهما صحيحا، ولهذا يتوصل بها أيضا إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة العربية، لأن مواد القانون الوضعية المصوغة باللغة العربية هي مثل لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية ويجوز المصوغة لاعتبار أنها نعت القوانين، القوانين المصوغة، ويجوز تكون حتى صفة لمواد، لأن مواد القوانين المصوغة، نعم، أو القوانين المصوغة، نعم. هي مثل النصوص الشرعية في أنها جميعها عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب العربي، نعم. ففهم المعاني والأحكام منها يجب أن يسلك فيه السبيل العربي في فهم العبارات والمفردات والأساليب. مفهوم هذا الكلام، إن الله تعالى تكلم بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين، فلا بد لمن أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعرف مآخذ اللغة، وأن يعرف دلالاتها، وأن يعرف أحوال ألفاظها، وأن يعرف أحوال تركيباتها، حتى يسهل عليه أن يستنبط من القرآن ومن السنة. كيف يعرف أن هذا النص عام إذا لم يفهم أن ما الموصول تدل على العموم، إذا لم يفهم أن الذي اسم الموصول يدل على العموم، وهكذا. نعم. وليس من السائغ قانونا ولا عقلا أن يسن الشارع قانونا من القوانين بلغة، ويتطلب من الأمة أن تفهم ألفاظ مواده وعباراتها على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى، لأن شرط صحة التكليف بالقانون قدرة المكلفين به على فهمه على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى، لأن أساليب وإن حذف منها المضاف فهو في نيته، على مقتضى أساليب لغة أخرى، كما مر معنا في قطر الندى في عبارة زيد اليعملات، تذكرونها؟ يا زيد اليعملات، فيها أوجه. نعم، معنا أكمل. لأن شرط صحة التكليف بالقانون قدرة المكلفين به على فهمه، ولهذا يوضع القانون في الأمة بلسانها وبلغة جمهور أفرادها. بلسانها أي بلغتها، لأن اللسان يطلق ويراد به اللغة، ومنه في القرآن نعم. وبلغة جمهور أفرادها ليكون في استطاعتهم فهم الأحكام منه بأساليب الفهم في لغتهم، ولا يكون القانون حجة على الأمة إذا وضع بغير لغتها أو كان طريق فهمه غير طريق فهم اللغة التي وضع بها. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألفاظ على المعاني وفيما يفيد العموم من الصيغ وفيما يدل على العام والمطلق والمشترك وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل، وفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي أن العطف يقتضي المغايرة وأن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها كما ترى. وغير ذلك معطوف على طرق، في طرق دلالة الألفاظ وفي غير ذلك. وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها كما تراعى في فهم النصوص الشرعية تراعى في فهم نصوص القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات والعقوبات وغيرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية طبقا للمادة 49 بعد 100 من الدستور. الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. نعم، ننتقل إلى قوله القاعدة الأولى. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص: النص الشرعي أو القانوني يجب العمل بما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص، والنص حجة عليه. إذن القاعدة الأولى، وسيذكر قواعد أخرى، في طريق دلالة النص على المعنى، فدلالة النص على المعنى متفاوتة، فدلالته على هذا المعنى ليست كدلالته على هذا المعنى، فهذا المعنى أخذ بهذه الدلالة وهذا المعنى أخذ بهذه الدلالة، فهناك دلالات أربع اللي سيذكرها المؤلف رحمه الله: عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ومقتضى ودلالة الاقتضاء. هذه كلها طرق متفاوتة، وهي متفاوتة في القوة من حيث الترتيب، فعبارة النص أقواها، ثم إشارة النص تليها، ثم دلالة النص تليها، ثم دلالة الاقتضاء تليها، وسيأتي شرح هذه العبارات. إذن فدلالة النص على المعنى ليست دلالة متساوية وإنما هي مختلفة، فهذا المعنى الذي أخذ من عبارة النص فهو أقوى من ذاك المعنى الذي أخذ من إشارته، وهو أقوى من ذلك المعنى الذي أخذ من دلالته، وهو أقوى من ذلك المعنى الذي أخذ من مقتضاه. فهمتم الآن؟ وكل هذا سيأتي مفصلا بالأمثلة إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر. أعيد وما يشتك اليوم كتوقع أخطاء كثيرة. وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر. ماشي يقصد بالمفهوم هنا الذي سيأتي معنا الذي يقابل المنطوق، إنما يقصد بالمفهوم هنا يعني المعنى المستنبط، لأن النص يؤخذ منه معنى، يؤخذ منه معنى، يفهم منه معنى، ودلالة النص على هذا المعنى متفاوتة ماشي على درجة واحدة. والذي دعا الأصوليين إلى التفرقة بين هذه المراتب أنهم يلجأون إلى هذه القاعدة وهي التفريق، إذا تعارض هذا المعنى الذي دلت عليه عبارة النص مع هذا المعنى الذي دلت عليه إشارة النص، فإذا وجد تعارض يقدمون الأقوى وهو ما دلت عليه عبارة النص. مفهوم؟ فلهذا قاموا بهذا التقسيم. نعم. وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر بطريق آخر منها، رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. واضح الكلام ياك؟ هذه هي فائدة هذا التقسيم. نعم. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي أو القانوني قد يدل على معاني متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة، وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه. حتى لا نكون حرفيين، بل لا بد أن نغوص في معاني وفي روح النصوص. نعم. بل هو قد يدل أيضا على معاني تفهم من إشارته ومن دلالته ومن اقتضائه، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص، ويكون النص دليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، لأن المكلف بنص قانوني مكلف بأن يعمل به بكل ما يدل عليه هذا النص، لأن المكلف بنص شرعي أو قانوني. نعم. لأن المكلف بنص قانوني مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة، وإذا عمل بمدلول النص من بعض طرق دلالته وأهمل العمل بمدلوله من طريق آخر فقد عطل النص من بعض الوجوه. فهمتم هذا الكلام؟ إذن فهذا التقسيم ليس معناه أننا نأخذ الأقوى ونترك الأضعف. متى نلجأ إلى أخذ الأقوى وترك الأضعف؟ عند التعارض. أما إذا لم يكن هناك تعارض فإننا نأخذ بالأقوى ونأخذ بالأضعف، فالكل حجة. وهذا هو ما عبر عنه بقوله، قال وإذا عمل بمدلول النص من بعض طرقه كعبارة النص مثلا اللي هي أقوى المراتب، وأهمل العمل بمدلوله من طريق آخر كطريق الإشارة مثلا اللي هو يلي العبارة في القوة، قال فقد عطل النص من بعض الوجوه، لأن النص قد يدل على هذا المعنى بالعبارة ويدل على هذا المعنى بالإشارة، فنأخذ مدلوله الذي دل عليه بالعبارة ونتعبد لله به، ونأخذ مدلوله الذي دل عليه بالإشارة ونتعبد لله به، ولا نكون كأهل الكتاب الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض الآخر. حمدوه مركز معي، وسيأتي إيضاح هذا الكلام بمعنى أوسع من هذا. نعم. ولهذا قال الأصوليون يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه ومعقوله. ما تدل عليه عبارة النص هي الدلالة الأولى، هي دلالة الاعتبار، وما تدل عليه روحه ومعقوله المأخوذ من الدلالة الأخرى المتبقية الثلاثة اللي هي الإشارة والدلالة والاقتضاء. نعم. وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة، وأمثلته من نصوص القوانين الشرعية والوضعية. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة وأمثلته من نصوص القوانين الشرعية. وأمثلته مرفوع الامتداء اللي هو هنا استئنافي ومش العطف، وغادي يكون الخبر ديالها هو ألف عبارة النص أو أولا عبارة النص. واضح يا؟ نعم. أمثلة يعني أمثلة هذه القاعدة أو أمثلة هذا الشرح. نعم. ألف أولا عبارة النص، المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجمله. لو عندنا عبارة النص، ثانيا إشارة النص، ثالثا دلالة النص، رابعا دلالة الاقتضاء. نعم. والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته. نعم. ويكون هو المقصود من سياقه، فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص. فهمه علاش مرفوع؟ فاعل من ظاهرا. نعم. والنص صيغ لبيانه وتقريره كان مدلول عبارة النص. كان مدلول عبارة النص. نعم. أحسنت. ويطلق عليه المعنى الحر في المعنى الحرفي للنص، المعنى الحرفي. أما المعنى الآخر الذي دلت عليه الدلالات الأخرى المتبقية اسم زعادي. نعم. لا، روح النص. روح النص هي أربعة دلالات، العبارة والإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. فالعبارة هي معنى حرفي للنص، معنى حرفي للنص، والدلالة الأخرى لم تؤخذ من صيغة النص وإنما أخذت من روحه ومعقوله. ياك. نعم. فدلالة العبارة هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها، سواء أكان مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا. إذن المتكلم قد يتكلم بعبارة، هذه العبارة يقصد بها معنى معين قبل أن يتكلم بها، يقصد بها معنى معين، فالسامع يفهم منها معنى آخر دلت عليه عبارة النص ودلت عليه حروف النص. إذن فالمعنى الأول مقصود أصالة للشارع، والمعنى الثاني مقصود بالتبع، حل مثلا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية تكلم بها الله تعالى، ماذا قصد بها ابتداء؟ قصد بها الرد على اليهود الذين الرد على الذين سووا بين البيع وبين الربا. إذن فهذه الآية دلالة على عدم التساوي بين البيع وبين الربا، وهي دلالة حرفية، وهذا المعنى مقصود أصالة للشارع، لأنه هكذا أنزل الآية. ودلت هذه الآية على معنى آخر أيضا مفهوم من حروفها، ألا وهو حلية البيع وحرمة الربا. وهذا المعنى هل هو مقصود أصالة للشارع؟ ما قصده أصلا أصالة ابتداء، وإنما قصده تبعا. مفهوم يعني؟ حمة قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهذه الآية لماذا صيغت؟ لكي يقيم الله الحجة على اليهود، فعندهم علم وعندهم كتاب فيه هذه الأحكام التي أنكروها. مفهوم يعني؟ إذن فالنص صيغ أصالة للرد عليهم. هذا المعنى اللي هو الرد على اليهود، هل هو مأخوذ من حروف الآية؟ نعم مأخوذ منها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، من قتل نفسا فإنه يقاد منها. ودلت هذه الآية على معنى آخر، شنا هو؟ وجوب إقامة القصاص، وجوب إقامة القصاص. إذن فالمعنى الثاني دلت عليه الآية بالتبع. إذن فماذا نقول؟ نقول فالآية دلت بعبارتها على هذين المعنيين، دلت على المعنى الأول أصالة، ودلت على المعنى الثاني تبع. مفهوم هذا؟ هذا هو معنى قوله. شوفوا شنو قال، قال عبارة النص، المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجمله، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية لماذا أنزلها الله تعالى؟ لماذا؟ للرد على الذين ساووا بين البيع وبين الربا. ياك، ولكن ماذا فهمنا منها؟ أن البيع حلال والربا محرم. المعنى الأول واش دلت عليه صيغة الآية وحروفها؟ نعم. المعنى الثاني دلت عليه الآية وصيغتها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن المعنى الأول والمعنى الثاني بأي دلالة أخذ؟ أخذ بدلالة العبارة، أخذ بدلالة العبارة. العربي واضح يعني، لهذا قال والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ويكون هو المقصود من سياقه. فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص؟ أي واحد غادي يفهم بأن البيع حلال والبيع والربا محرم؟ أي واحد غادي يفهم بأن هذه الآية فيها رد على اللي قالوا البيع حلال الربا؟ ثم قال بعد ذلك فدلالة العبارة، لهذا سماها ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص. علاش؟ لأنه مأخوذ من حروفه وصيغته. قال فدلالة العبارة هي دلالة الصيغة. اش من صيغة؟ هذه الصيغة نحيدها ونحطه في بلاصة، هي دلالة آية وأحل الله البيع وحرم الربا على المعنى المتبادر فهمه منها، اللي هو المعنى الأول والمعنى الثاني. الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني أن المعنى الأول دلت عليه عبارة النص أصالة، والمعنى الثاني دلت عليه عبارة النص تابعا. هذا قال المقصود من سياقها، سواء أكان مقصودا، اسم كان يعود على المعنى، سواء أكان المعنى المتبادر فهمه مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا. عبد العزيز واضح الكلام ياك؟ حمداوي يلا سيدي. وأمثلة هذا لا تحصى، لأن كل نص قانوني إنما كل نص شرعي أو قانوني، وحيد القانون حط نص شرعي، لأن كل نص شرعي إنما ساقه الشارع لحكم خاص قصد تشريعه به وصاغ ألفاظه وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه، لتدل دلالة واضحة على هذا المعنى المتبادر. مفهوم ياك؟ نعم. فكل نص في أي قانون شرعي أو وضعي له معنى تدل عليه عباراته، وقد يكون له مع هذا معنى يدل عليه بالإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. هذه بقية الدلالات الأخرى. نعم. وربما لا يكون، فلا حاجة إلى ذكر أمثلة مما يدل عليه النص بعبارة، وإنما نقتصر على بعض أمثلة يتبين منها الفرق بين المقصود من السياق أصالة والمقصود منه تبعا. نعم. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا النص تدل صيغته دلالة. شو المقصود بصيغته؟ هي ديك الحروف وديك الكلمات، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الصيغة، هذه الحروف. نعم. هذا النص تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سياقه، أحدهما أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما أن حكم أخطأ فادحة عادي فهمت الخطأ اللي دار وخطأ ما يديروش دري صغير يعني ما راس مال في اليوم. قول لي هذه الخطأ، قول لي العبارة الصحيحة. نعم، أن البيع ليس مثل الربا، مثل راه مش الخبر ديال أن، مثل راه خبر ليس، أما خبر أن راه الجملة كلها ليس، بالك ياك؟ نعم. أنت قلتي أحدهما أن البيع ليس مثل الربا. نعم. أحدهما أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما أن حكم البيع الإحلال وحكم الربا التحريم، فهما معنيان مفهومان من عبارة النص. الحمداوي، فهمتي معنى عبارة النص؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، شنو هي العبارة ديالها؟ هي هذيك الحروف وهذيك الكلمات، هذه هي العبارة. نعم، لهذا قال هنا فهما معنيان. صالح زين الدين لما تشوف الكتاب ما هما هذان المعنيان؟ قال لك هما معنيان، المعنى الأول والمعنى الثاني، هما اذكرهم لنا من هذا المثال. هذا المعنى الأول. نعم، الرد على من سوى. نعم، على من سوى بينهما. نعم، فهما معنيان مفهومان من عبارة النص ومقصودان من سياقه، ولكن الأول مقصود من السياق أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، والثاني مقصود من السياق تبعا، لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم يعني تبعه، نفي المماثلة تبعه، لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما ليسا مثلين. ولو اقتصر على المعنى المقصود من السياق، ولو اقتصر على المعنى المقصود من السياق أصالة لقال وليس البيع مثل الربا. الله يهديك. عفوا، وليس البيع مثل الربا. واضح الكلام اللي قلنا الآن ياك؟ يعني المثال لما نزيد نوضحه العربي واضح ياك؟ يا مصير. وقال تعالى وإن خفتم، هذا مثال آخر انتبهوا له. وقال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. يفهم من عبارة هذا النص ثلاث معان، إباحة زواج. نعم، ثلاثة معان، فمعنى مذكر. إذا ماشي لازم يدل على معنيين فقط، يقدر يدل على جوج على ثلاثة على أربعة، غير هي بعض المعاني تكون مقصودة أصالة وبعض المعاني تكون مقصودة بالتبع. نعم. يفهم من عبارة هذا النص ثلاثة معان، إباحة زواج ما طاب من النساء، وتحديد أقصى عدد للزوجات بأربع، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات. حسبكم الآن، واحد ما يشوف في الكتاب، وربما كاين بعض الإخوان قرأوا في الدار ياك. إذن كل واحد غادي يجبد ورقة وسيلو، ومن الآية اللي فيها المعاني الثلاثة يبين فينا هو المعنى المقصود أصالة والمعنى المقصود تبع، واللي شاف في الكتاب لما يكتب في الورقة هو. نعم، اللي شاف في الكتاب لما يعطيني الورقة. وظفوا هذا الشرح الذي ذكرناه الآن في هذه الآية. ما عندك الورقة والسيلو؟ قريسير. نعم. صافي، كتبوا غير الآية. أنا نفتي عليكم المعاني. المعنى الأول إباحة زواج ما طاب من النساء، المعنى الثاني تحديد، كتبوهم أنا باش تبين فينا هو اللي مقصود أصالة واللي مقصود تبع. إباحة زواج ما طاب من النساء، هذا المعنى الأول. ثانيا تحديد أقصى عدد الزوجات بأربع. ثالثا إيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور الظلم. إذن هذه المعاني كلها دلت عليها الآية، دلت عليها بأي دلالة؟ نعم صالح، نعم جهاد، دلالة العبارة، بدلالة العبارة، بدلالة عبارة النص. وعبارة النص تدل على بعض المعاني بالأصالة وتدل على بعض المعاني بالتبع، فهذه المعاني المأخوذة من هذه الآية أين هي المعاني المقصودة بالتبع وأين هي المعاني المقصودة بالأصالة؟ غير تأملوا جيدا الآية ولعلكم تجدون الجواب. عادي يعني تخفي أصلا جو تصالح. نعم نقول عادي هذا المعنى الأول. أي إباحة نعم صالح إباحة زواج ما طاب من النساء. نعم هو أصلا الذي يعين على ذلك وفهم سبب ورود الآية. لماذا صيغت الآية؟ الآية ما صيغت لبيان الحكم. الآية ما صيغت لبيان الحكم. فلهذا كان هذا المعنى كان مقصود غير بالتبع. حتى لا تغتروا بعبارة فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لأن صيغة الأمر هنا ما جاءت لتدل على الحكم. وإنما جاءت لرفع حكم كان متصور. كما مر معنا في قاعدة الأمر بعد الحظر. قلنا بأن الأمر بعد الحظر فيه أقوال لأهل العلم. الذي مر معنا في القواعد الفقهية الذي رجحه المؤلف رحمه الله هو اللي قريب والأقرب أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثل قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهل نقول بأن الانتشار في الأرض واجب؟ إذن هذه الصيغة صيغة الأمر. هل سيقت لبيان حكم الانتشار؟ لا ما سيقت لهذا، وإنما سيقت لبيان ارتفاع الحظر. إذن فلا يؤخذ من صيغتها حكم، لأنها ما سيقت لبيان الحكم. مفهوم هذا؟ ما سيقت لبيان الحكم، وإنما سيقت الآية لبيان أن الحظر الذي وقع عليكم قد ارتفع. صحيح. إذن أما الحكم التمسوه من صيغ أخرى. فهم الكلام يعني. إذن كذلك هنا فانكحوا ما طاب لكم. إذن فانكحوا ما سيقت لبيان الحكم، وإنما سيقت لبيان ما اعتقد ما كان سائدا قبل ذلك. إذن نقرأ كلام المؤلف. إذن المعنى الأول دلت عليه عبارة النص بالتبع بخلاف المعنيان الآخران. يلا. يفهم من عبارة هذا النص ثلاثة معان: إباحة زواج ما طاب من النساء، وتحديد أقصى عدد للزوجات بأربع. عدد الزوجات قلت وتحديد أقصى عدد للزوجات كذلك في النسخة عدد الزوجات بأربع. أما إذا قلت وتحديد أقصى عدد للزوجات بأربع يفسد المعنى. وتحديد أقصى عدد الزوجات بأربع على الإضافة. عدد الآيات، عدد الصور، عدد الكتب. وتحديد أقصى عدد الزوجات بأربع، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات، لأن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة. وقالوا اليوم رفوا كل شيء حاجة. تعال شو صبت المعاني؟ هي غير منصوبة. ولكن تقريتها منصوبة. ياك والشهوكا اسم عادي. شرا منصوب ولا خلاني السمع. لا راه ما منصوبهاش ويمكنش ما عندها حتى وجه كون عجب على همزات وصل نقول نعم قد تنصبها من باب التحريك الاول ما هنا ما عندها حتى وجه راه في محل جر هي راه بدل من هذه وهذه مجروره بالاضافه الكل يلا لان كل هذه المعاني تدل عليها المثل من سمعه سيقول بان الاخ يلحن لا علم له ولكن بما اننا نعرفه هالضمير ضمير الجمع ماشي ضمير العظمه بما أن يعني أنا وأنتم نعرفه غادي نقول بأن هذه ليست عادة فمن أين نحكم عليه؟ واش غنحكم عليه من هذه القراءة الآن ولا غنحكم عليه من مجموع ما عرفنا؟ هذه هي القاعدة اللي بها ردينا على دوك الناس اللي كيبدعوا كيطعنوا في العلماء فقط. قاعدة سهلة. إذا اللي تصنت لي غادي يقول بأن هذا كيلحن. شحال من خطأ الآن دابا السدريك عليه؟ ربما خمسة ولا ستة. ولكن تلك الأخطاء مثله لا يقع فيها بل من هو دونه لا يقع فيها. مفهوم يعني؟ إذن هذه هي القاعدة اللي بها يرد على من يبدع ويطعن في أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ قاعدة سهلة سهلة جدا ولكن كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه القاعدة يطبقونها مع بعض علمائهم ولا يطبقونها مع الغير. فإذا ذكرت لهم أخطاء فلان أتوا بهذه القاعدة وهرولوا إلى تطبيقها. القاعدة تقول فإذا صدرت أخطاء من غير من يعتقدونهم علماء، هذه القاعدة كأنهم صم بكم عمي عنها لا يلتفتون إليها، هذا هو الضلال بعينه. نسأل الله السلام والعافية. نعم. لأن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة وكلها مقصودة من سياقه. تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة، هذه العبارة ديال ألفاظ النص، أعطوني شي عبارة أخرى في محلها. نعم. العربي أو عادل، العربي أولا ثم عادل ثانيا، لا يجيب عادل إلا إن عجز العربي، ثم بعد هذا أنت إن عجز خليه. لأن كل هذه المعاني، هذه المعاني الثلاثة تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة، حيد هذه ألفاظ النص وحط في بلاصتها عبارة أخرى. جواب صحيح، أعطيني عبارة أخرى، أنا عاونتك بزاف كاع. تدل عليها، أنت في المرتبة الرابعة إلا بقى لك شي حق. نعم. أحسنت، تدل عليها، هذا هو الجواب اللي كان عندك، هذه الجواب اللي كان عندك. ها؟ نعم؟ لا، عبارة نص، عبارة. نعم صادق، هو المعنى اللي قال، ولكن المعنى الدقيق هو عبارة النص، لأن كل هذه المعاني تدل عليها. هذه المعاني ما الذي دل عليها؟ عبارة النص، لأن نحن كندويو على هذه الطرق ديال الدلالة، عندنا عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. نحن الآن كنتكلموا على الدلالة الأولى وهي عبارة النص. عبارة النص أن النص كتكون عنده حروف وكلمات، هذه هي العبارة. ما هي عبارة النص؟ هي وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه العبارة. هذه العبارة تدل على مجموعة من المعاني، غير هي بعض المعاني تدل عليها أصالة وبعض المعاني تدل عليها حرفيا. مفهوم يا؟ نعم. وكلها مقصودة من سياقه، ولكن المعنى الأول مقصود تبعا، والثاني والثالث مقصودان أصالة. وهو غيبيين علاش؟ لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين تحرزوا. القصر هما من لم يبلغ الحلم. نعم. لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين تحرجوا من قبول الوصاية خوف الجور. الوصاية خوف الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى. إذن لهذا صيغة الآية، لهذا صيغة، كان بعض الناس يتحرجون من أن يكونوا أوصياء على اليتامى، كانوا يتحرجون من ذلك، وكان بعضهم إذا أراد أن ينكح من تحت يده يعني كان يخشى أن لا يعطيها حقها، فلهذا كان يتحرج، فلهذا الله تعالى أباح له أن يتزوجها بهذه الشروط هذه. فالله سبحانه نبههم إلى أن خوف الجور يجب أن يحول أيضا بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حد وبغير قيد، فاقتصروا على اثنتين أو ثلاث أو أربع، وإن خفتم ألا تعدلوا حين التعدد فاقتصروا على واحدة، فهذا الاقتصار على اثنتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة هو الواجب على من يخاف الجور، وهو المقصود أصالة من سياق الآية. لهذا صيغة الآية، لهذا صيغة الآية. نعم. وهذا استتبع بيان إباحة الزواج، فإباحة الزواج مقصود تبعا لا أصالة، والمقصود أصالة قصر عدد الزوجات على أربع أو واحدة، ولو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود من السياق لقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا على عدد. إذن ها هو فسرها، إذن هذيك فانكيحوا معناها فاقتصروا. مفهوم ياك صالح؟ واضح المعنى؟ وإلا فالمثال الأول أوضح اللي هو وأحل الله البيع وحرم الربا، والمثال الثاني الأوضح اللي هو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الحمد لله هذه الآية وكتبنا عليهم على اليهود في كتابهم أن النفس بالنفس. لماذا سيقت هذه الآية؟ لأن اليهود أنكروا حد القتل وحد القصاص وحد الرجم، فالله تعالى أنكر عليهم ذلك. إذن فالآية دلت بعبارتها على الرد على اليهود الذين أنكروا حد الرجم، وهذا المعنى مقصود أصالة. ثم الآية دلت على معنى آخر بعبارتها، ألا وهو وجوب إقامة القصاص والحدود، ودلالة الآية على هذا المعنى كان بطريق عبارة النص بدلالة التبع. واضح الكلام يا عبد العزيز؟ نعم. معرفة المقصود أصالة المتبع لا بد من معرفة السياق، لا بد من معرفة السياق، لأنه يمكن تأتي بالآية دون سياق. حل الآية الأولى وأحل الله البيع وحرم الربا، اذكر الآية اللي قبل منها. وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن لماذا صيغت الآية؟ للرد عليه. نعم. ثانيا إشارة النص. إذا قلنا بأن عبارة النص هذه تسمى بالدلالة الحرفية، لأن المعنى المأخوذ بدلالة العبارة واضح وظاهر، ليس لا يبذل المجتهد جهدا في إدراك هذا المعنى وفي تحصيله لوضوح هذا المعنى. أما الدلالات الأخرى فإنها تحتاج إلى تأمل، لأنها دلالة أخرى، لا دلالة الإشارة أو دلالة النص أو دلالة الاقتضاء، ليست مقصودة للشارع لا أصالة ولا تبعا، مفهوم؟ ليست مقصودة للشارع، لم يقصدها الشارع لا أصالة ولا تبعا، ولكنها معان لا تنفك عن فهم الآية، مفهوم؟ وسيتضح كل مثال على حدة. نعم. المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه. نعم، هذه جملة وهي جملة اسمية، فعادي أين هو المبتدأ وأين هو الخبر. المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه. المبتدأ هو المراد. نعم. إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. نعم مفرد هو المعنى. إذن المراد بما يفهم من إشارة النص هو المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. إذن دلالة إشارة النص ما فهم من كلام خارج لم يقصده المتكلم لا أصالة ولا تبعا، ما فهم من أمر خارج. من اللي قلنا ما فهم من أمر خارج يعني لم يفهم من عبارة النص، لم يفهم من عبارة النص، وإنما فهم من أمر خارج. حمس قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فهذه الآية دلت على وجوب اتخاذ فئة من الأمة يستشارون، فهذه الآية دلت بعبارة على هذا المعنى؟ أبدا لا، لم تدل عليها، لأن قلنا العبارة الآية ما سيقت لهذا، والحكم الذي استتبعه هذا الأمر لم يدل على هذا أيضا. وشاورهم في الأمر، يجب عليكم أن توجدوا فئة تشاورونها، هذا المعنى، هذا المعنى هو معنى لازم للآية ولكنه أخذ من أمر خارج لا من عبارة النص. وشاورهم في الأمر، هل في الآية اتخذوا فئة تشاورونهم؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، واضح الكلام يا كلام. نعم. فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام، ولكونه معنى التزاميا وغير مقصود من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة. واش واضح الكلام ياك الحمداوي؟ مفهوم الإشارة ياك. نعم. وهو غادي يذكر الأمثلة اللي غادي توضح هذا الأمر هذا. وقد يكون وجه التلازم ظاهرا وقد يكون خفيا، ولهذا قالوا إنما يشير إليه النص، يعني قوله قد يكون وجه التلازم ظاهرا. إذن التلازم يكون بين أمرين اثنين. نعم عادي، ما هما هذان الأمران؟ انطلاقا من الألفاظ الموظفة في هذا المقام. نعم جهاد، انتبه للسؤال. إذن قال وقد يكون وجه التلازم ظاهرا وقد يكون خفيا. إذن التلازم دائما يكون بين متلازمين، شنهما هذان المتلازمان؟ نعم، العبارة والإشارة. نعم. إذن المعنى المفهوم من العبارة والمعنى المفهوم من الإشارة فهما متلازمان لا ينفكان، بحال الآية وشاورهم في الأمر، هاي غير يذكرها المؤلف. شوفوا المثال الثالث، قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يفهم منه بطريق الإشارة إيجاب وجوب إيجاد طائفة من الأمة تمثلها، تمثل الأمة وتستشار في أمرها، تستشار في أمر الأمة، لأن تنفيذ الأمر ومشاورة الأمة يستلزم ذلك، مفهوم يعني؟ إذن آية وشاورهم في الأمر، نعم يؤخذ منها دلت على وجوب إيجاد أهل الشورى، ولكن دلالة الآية على هذا المعنى ليس بطريق العبارة، ليس بطريق العبارة، وإنما هو بطريق الإشارة، مفهوم؟ لأنه من أمر خارج، وهذا الأمر لا ينفك عن المعنى المأخوذ بطريق العبارة، مفهوم يعني؟ لا ينفك عن ذلك. نعم. وقد يكون وجه التلازم ظاهرا وقد يكون خفيا، ولهذا قالوا إنما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير. وقوله إنما بمعنى إن الذي، حطه في بلاصة الذي باش توضح لكم، إن الذي يشير إليه النص قد يحتاج، قد يحتاج هو خبر إن، إن الذي يشير إليه النص، إن المعنى الذي يشير إليه النص. نعم. قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير، وقد يفهم بأدنى تأمل، فدلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى اللازم اللازم، دلالة النص على، لأن دلالة النص تتعدى بعلى لا تتعدى بعن، عن دلالة الإشارة، دلالة هي دلالة النص على معنى لازم، فدلالة الإشارة النص يدل على هذا المعنى، ماشي يدل عن هذا المعنى، يدل عليه لا عنه، فدلالة الإشارة هي دلالة. وقد يقال بأن عم تصح، وكيف نخرج ذلك؟ تتناوب، مثال ذلك أأمنتم من في السماء، نعم، على أحد الوجهين في تفسير السماء، مثال آخر أوضح اللي فيه على قول فرعون، نعم، لا أصلبنكم، يعني لا أصلبنكم على جذوع النخل، نعم. فدلالة الإشارة هي دلالة النص على معنى اللازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه، يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. إذن شوف دلالة الإشارة ذكر في ثلاثة القيود، فدلالة الإشارة ما هي؟ هي دلالة النص على معنى، هذاك المعنى لازم لما يفهم من عبارته، وشاور في الأمر، دلت بعبارته على وجوب المشاورة، دلت بعبارته على وجوب المشاورة، ماذا يلزم منها؟ شكون غادي يشاور؟ غادي يشاور البهائم، غادي يشاور عامة الناس، غادي يشاور أهل الشورى، مفهوم؟ إذن وجود أهل الشورى هذا أمر ملازم لما دلت عليه الآية بعبارتها، ألا وهو وجوب المشاورة. لهذا قال شنو هي دلالة الإشارة؟ هي دلالة النص على معنى لازم لما يفهم من عبارته، هذا المعنى المأخوذ دلالة الإشارة لازم للمعنى المأخوذ بالعبارة، لا ينفك عنه، لأن لقنا وشاورهم، من سيشاور؟ لا بد من وجود من يشاور. القيد الثاني قال غير مقصود، هذاك المعنى غير مقصود من سياقه، لأنه لو كان مقصودا من سياقه لدلت عليه الدلالة الأولى وهي عبارة، وهي عبارة النص. القيد الثالث يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدنى، أو أدنى تأمل، بخلاف عبارة النص، هل عبارة النص تحتاج إلى تأمل؟ لا تحتاج إلى تأمل، لهذا شنو قال فيها في الأول؟ فعبارة النص قال هي المعنى الحرفي للنص، لأنها معنى ظاهر يتبادر فهمه من صيغته. صالح واضح كلامي؟ يلا أكمل. مثال هذا قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن الضمير يعود على الوالدة أو المرضعة، وعلى المولود له رزقهن، مش الضمير يعود على الولد، وعلى المولود له، يجب على الأب، يجب عليه أن يؤدي نفقة المرأة الزوجة أو المرضعة، نعم، لأن المرأة إن طلقها زوجها وأبت أن ترضع الولد إلا بنفقة يصح لها ذلك. علاش؟ لأن نفقة الرضاع تجب عليه، وهي قد أصبحت ليست، لم تعد زوجته، بخلاف ما لو كانت تحت يده، فيجب عليها أن ترضعه. نعم. يفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء، لأن هذا هو المتبادر من ألفاظه المقصود من سياقه، ويفهم من إشارته أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه، لأن ولده له لا لغيره، والأب لو كان قرشيا والأم غير قرشية يكون الولد لأبيه قرشيا، لأن ولده له لا لغيره، وأن الأب له عند احتياجه أن يتملك بغير عوض من مال ابنه ما يسد به حاجته، لأن ولده له فمال ولده له. واضح الكلام؟ يعني إذن العبارة هي قوله وجوب النفقة على الوالي، والمعنى المأخوذ بالإشارة قال رحمه الله أن النفقة تجب على الوالد ولا تجب على غيره، لأنه قال وعلى المولود له، فهذه اللام لام التمليك، فإنه يملك الولد ويملك مال الولد. نعم. وإنما فهمت هذه الأحكام من إشارة النص، لأن في ألفاظ النص نسبة المولود لأبيه بحرف اللام الذي يفيد الاختصاص وعلى المولود له، وهذا الاختصاص هو المعبر عنه في الحديث أنت ومالك لأبيك. ومن لوازم هذا الاختصاص ثبوت هذه الأحكام اللي هي أن للأب أن يتملك من مال ابنه بغير عوض ما يسد به رمقه وحاجته. نعم. فهي أحكام لازمة لمعنى مفهوم من عبارة النص وغير مقصودة من سياقه، ولهذا كان فهمها من إشارته لا من عبارته. واضح الأمر؟ وإن كان المثال فيه خفاء ولكن راه واضح بأدنى تأمل. الأمثلة التي ستأتي بعد ذلك هي أوضح في الدلالة على المقصود. نعم. مثال آخر قوله تعالى في بيان من لهم نصيب في الفيء، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يفهم من عبارة هذا النص استحقاق هؤلاء الفقراء المهاجرين نصيبا من الفيء، ويفهم من إشارته أن هؤلاء المهاجرين زال ملكهم عن أموالهم التي تركوها حين أخرجوا من ديارهم. واضح الكلام؟ إذن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المفهوم من عبارة النص أن هؤلاء يستحقون مالا من الفيء مما يعود على المسلمين، يستحقون مالا، ودلالة الآية على هذا المعنى واضح لأنه مأخوذ بعبارة النص، بدلالة عبارة النص. ويستتبع هذا المعنى معنى آخر، وهو أن هؤلاء المهاجرين حينما وصفهم الله تعالى بأنهم فقراء وبما أنه فرض لهم نصيبا من الفيء دل على أنهم فقراء وأنهم لا يملكون شيئا. واضح الأمر؟ نعم. نعم، مشي ضروري يكون غير فهم واحد، وهذا يختلف بحسب اختلاف المجتهد وبما يفتحه الله تعالى عليه من العلوم. نعم. هذا هو معنى قولهم بأن القرآن حمال لكثير من المعاني. نعم. لأن النص عبر عنهم بلفظ الفقراء ووصفهم بأنهم فقراء، ووصفهم بأنهم فقراء يستلزم أن لا تكون أموالهم باقية على ملكهم. أي أموال؟ أموال التي تركوها في مكة. فهذا حكم لازم لمعنى لفظ في النص وغير مقصود من سياق النص. نعم. لا، هما متلازما، لأنهم لو كانوا أغنياء لما استحقوا شيئا من مال الفيء، الفيء لا يكون للأغنياء وإنما يكون للفقراء. فهو مثال في غموض ولكن واضح بالتأمل، وسيذكر مثالين اثنين واضحان في الدلالة على مسألتها. نعم. مثال ثالث قوله تعالى فاعف عنهم أقرينا هذا، مر المثال الرابع. مثال رابع قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يفهم منه بطريق الإشارة إيجاب إيجاد أهل الذكر في الأمة. نعم، أنت أيها القارئ، ما هو المعنى الذي دلت عليه عبارة النص؟ إن أنبياء الله تعالى ورسله للأمم السالفة كانوا من بني البشر. نحن نتكلم على ذلك الجواب الذي ذكرت صحيح، نحن نريد معنى مأخوذا من عبارة النص يكون ملازما للمعنى المفهوم بطريق الإشارة. فهمت الآن سؤال؟ نعم. وجوب سؤال أهل الذكر عند خلق هذا هو المأخوذ بالعبارة، وجوب سؤال أهل الذكر. إذن هذه الآية دلالتها على أن تعلم العلم كونه فرض كفاية هذا مأخوذ بدلالة الإشارة. إذن ما دلت عليه الآية بدلالة الإشارة ضابطهما، وعنده حد ضابط مهم، أنه ملازم للمعنى المفهوم بدلالة بعبارة النص. راه ممكن تجيب شي معنى آخر ولكن ما غاديش يكون ملازم للمعنى المأخوذ من العبارة، بحال مثلا في دلالة النص، مثلا كما سيأتي معنا السبق الأمر، فلا تقل لهما أف، ما حكم ضربهما بالعصا؟ هل دلت عليه الآية بسياقها أو بعباراتها؟ الجواب لا. فهمتوني؟ ولكن ما غنسميوش إشارة نص. علاش؟ لأن إشارة نص يشترط فيها الملازمة، يكون واحد التلازم بين المعنى المأخوذ بالعبارة وبين المعنى المأخوذ بالإشارة. لا بد في المعنى المستنبط بطريق دلالة الإشارة أن يتوفر فيه هذا القيد، ألا وهو وجود التلازم. يقدر يكون هذا التلازم ظاهر ويقدر يكون هذا التلازم خفي. حال مثلا تحريم ضربهما بالعصا في الآية ما مأخوذ بالعبارة ولكن ما دلتش عليه الإشارة. علاش؟ لأنه ماشي ملازم للمعنى المأخوذ بالعبارة، ولكن هو مأخوذ بدلالة النص بطريق آخر، بدلالة أخرى، وهي الدلالة الثالثة، وهي فحوى الخطاب، وهو قياس الأولى. مفهوم يعني؟ فلا تقل لهما أف، دلت بعبارتها على تحريم قول أف، ودلت على وجوب على حرمة ضربهما بالعصا. ودلالة الآية على هذا المعنى مأخوذ بطريق الدلالة الثالثة اللي هي دلالة النص، أو اللي هي فحوى الخطاب، أو معقول الكلام. القياس الأولوي. نعم، معقول الكلام، معقول الكلام، القياس الأولوي، القياس الأولوي، هذا هو دلالة النص. واضح ياك؟ يلا سيدي، شحال داز ديال الوقت؟ إذا نقف عند هذا القدر، كنا بغينا نكملوا هذا الأمر ولكن خير إن شاء الله تعالى. إذا نحاولوا في الحصة المقبلة ديال نهار الخميس، لما غادي تكون هذه الحصة حتى غادي نعلمكم بوقتها إن شاء الله تعالى. إذا غدا بلوغ المرأة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.